قال ولهذا كان السلف عامة يقولون احذروا من الناس صنفين، يعني خطر الشبهات، احذروا من الناس صنفين، لأنه ليس المراد تؤصل للشبهة هكذا أصل وإلى آخره ثم إذا جئت في التنزيق قلت لا الأمر واسع، لا، إنما احذروا من الناس، إذن ليس المراد به ماذا؟ المسائل باعتبار الذهن، صحيح أم لا؟ يعني قد يؤصل بعض طلبة العلم أو بعض أهل العلم يؤصلون للجهمية والأشاعرة المعتزلة ثم يتبقى في الرأس في الذهن أن المذاهب قيل كذا وقيل كذا واعتمدوا، ثم إذا نزل فإذا بهم إخوان وأصدقاء وأصحاب وينفون الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، ثم يأتي بعد المغرب يدرس الحموية والتدمورية ويبطل مذهب الأشاعرة وحصل تناقض. ما السبب؟ ما هو السبب؟ صارت البدع هذه بدع ماذا؟ ذهنية في الذهن فقط في الرأس، أما في الواقع فلا وجود لها. إذا كان الكفر صار في الواقع لا وجود له، فما بالك به ها البدع؟ فمن باب أولى وأحرى. فانتبه، يقول السلف احذروا من الناس، إذا من الناس أشخاص، إذا نزل الحكم أو لا نزل الحكم، إذا ما يعتبره الناس الآن باعتبار الكفريات والبدع ليس المراد بها أنها تبقى في الرأس، وأن يتعلم طالب العلم صباح مساء ويقرأ التدمورية الحموية إلى آخره ثم النتيجة بعد ذلك الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، إذا لماذا تتعب نفسك؟ إذا كان الأشاعرة من أهل السنة والجماعة إذا لماذا تتعب نفسك؟ الحموية وتقرأ التعارض وتقرأ إلى آخره والمنهاج وترد وتجمع كلام ابن تيمية وابن القيم وقال السلف إلى آخره، لماذا تتعب نفسك؟ لو تنام أحسن لك. إذا كانت النتيجة ستكون ماذا؟ أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، هذا هراء لا ينبغي أن يعتمده طالب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا كان السلف يقول احذروا، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنيا. الشخص نفسه ذاته إذا رأيته على هذا الحال فاحذر منه، وليس المراد به حكما ذهنيا. قالوا قد كانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. عالم فاجر يجتمعان أو لا؟ نعم يجتمعان، عالم فاسق عالم فاجر. قال والعابد الجاهل، يعني يعبد الله تعالى على جهل، يجتمعان؟ نعم يجتمعان، لكن في الوجود أو في الذهن فقط؟ في الذهن وفي الوجود، يجتمعان في الذهن وفي الوجود، لابد من هذا وذاك. إذن عالم فاجر احذر فتنته، يعني لا تجالسه ولا تسمع له ولا تعتبره ولا تقرأ له ولا تأخذ فتوى إلى آخره ولا تصلي خلفه إذا لم يكن إلاه حينئذ، إذا نعم لا تصلي خلفه إذا وجد غيره من أهل السنة والجماعة. إذن قال فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، لكل مفتون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا لسبب من أسباب الوقوع في الشبهات وهو إيثار الدنيا على الآخرة، أولا الصد عن سبيل الله والطعن في دين الله تعالى، وهذا يوجد في كل زمان وفي كل مكان، يستدلون به بآيات أو أحاديث على باطلهم على باطلهم. قلت لكم سابقا لا يكاد أن يوجد مبتدع بل حتى زنديق ينتسب إلى الإسلام إلا ولا بد أن يتمسك به بآية أو حديث، بآية أو حديث. بالأمس سمعت من يتكلم في مسألة وحدة الأديان فيقول أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وأحببت أن أستمع ما هو. قال الله تعالى في أول القرآن الحمد لله رب العالمين، فما ميز نصرانيا عن يهودي عن مسلمين. وقال في خاتمة القرآن إله الناس رب الناس إله الناس الناس، ما ميز بين مسلم ونصراني وكافر. استدلوا بماذا؟ بعمومات، وهذا كله كفر ومروق عن الإسلام. يريدون أن يزوقوا كفرهم وردتهم عن الإسلام بالاستدلال بمثل هذه الآيات، وللأسف هؤلاء قد يقال بأنهم عوام، لكن هناك من يروج لهم مثل هذه الأدلة من المنتسبين إلى العلم. كل صاحب باطل من زنديق ومن كان نحوه لابد أن يستدل بآية أو حديث، لابد أن يتكي على آية أو حديث. إثار الدنيا على الآخرة من أسباب الوقوع في الشبهات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد صفحة 145: كل من آثر، انتبه كلام جميل ابن القيم رحمه الله تعالى، يفصل لك ما يتعلق به بالأقوال، بمعنى أنك إذا أردت أن تسمع قولا لعالم وأمكنك أن تقف على حاله فلا بد أن تجمع بين الأمرين. ليس العلم هو أخذ الأقوال فحسب، وإنما العلم في النظر كذلك في الناطق، لا سيما في مسائل قد تقع أو يقع فيها الناس بإشكالات فيحصل تعارض، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، هل كل متكلم تستمع له؟ جواب لا، بل لابد من نظر في ماذا؟ في حاله، هل هو من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة؟ هذا يدركه الناس بالحس، يعلمون ذلك من حاله، هل هو من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، هو يتكلم عن العلماء لا يتكلم عن العوام، يتكلم عن أهل العلم. الفتنة بالدنيا ليست خاصة بالعوام، والأسف الشديد هذا نجده عند طلاب العلم أو المنتسبين لطلب العلم فيما يتعلق بالمعاملة مع ما يسمى بالعلماء وما يسمى بالدعاة نحو ذلك أو بطلبة العلم، يظن أن كل عالم لا يجوز المساس به، وأن كل داعية لا يجوز المساس به. لماذا؟ لأنه بمجرد كونه عالما انتقل من أهل الدنيا إلى أهل الآخرة، وبمجرد كونه داعية خرج من كونه من أهل الدنيا إلى أهل الآخرة، وصار هذا الوصف لازما، وهذا غلط، يدل عليه أول على بطلان الكتاب والسنة، بل وإجماع العلم على أن الفتنة بالدنيا ليست خاصة بعامة الناس. ولذلك لو سألت أي طالب علم هل العالم معصوم من الوقوع في الزلل؟ قال لك لا. طيب إذن ماذا بقي؟ هذه صارت أمرا دينيا، بقي التنزيل كذلك. حينئذ متى يكون العالم قد زل؟ لفتنة تتعلق بالدنيا، تكلم بكلام يظن الضال أنه موافق للشرع وليس هو موافقا للشرع، بل موافق لأمر دنيوي، محافظة على جاه، محافظة على منصب، موافقة لسلطان إلى آخره، مشارب تختلف والتوجهات تختلف. متى نعرف أن هذا تكلم بباطن لأجل الدنيا بعرضه قوله وحاله هو على الكتاب والسنة؟ فالقول يعرض على الأدلة ثم هو بنفسه يعلم حاله بإقباله على الله تعالى وعلى الدنيا. المهم ابن القيم رحمه الله تعالى هنا يذكر حال أهل العلم، يعني العلماء، لا يذكر حال أهل الدنيا، فيبين أن من العلماء من يتكلم بالشرع ويريد به ماذا؟ يريد به الدنيا. هذا فتنة عظيمة تجعل الإنسان ماذا؟ أنه يحترز هو في نفسه، وكذلك يتعامل مع الناس على هذا الوفق. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعتني به طلبة العلم. أما النظر في أحوال الأشخاص والدفاع عنه مطلقا أنه لن يقع في زلة أو أنه لا يرد عليه، هذا لا يقوله إنسان عرف قدر الشرع وعظم ربه جل وعلا، لأن صيانة الشريعة مقدمة على صيانة كل عالم كبيرا كان أو صغيرا. فإذا علمنا صدقه وحاله وأنه من أهل السنة رددنا قوله دون التعرض لذاته، فنحفظ مكانته ونبين جلالته فيه في الدين ونرد قوله بالكتاب والسنة. ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى يبين بعض الأقوال التي تنسب إلى أئمة السلف، ولذلك مر معنا بعض أقواله أنه يقول لا يكاد أن يخلو أحد من أئمة السلف عن قول ببدعة، قول ببدعة هذا كبيرة عند بعض الناس، كيف يطعن في السلف أو يقال في السلف بأنه لابد أن يكون قائل نعم كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة، فكل قول مرجوح لا يدل عليه الكتاب والسنة فهو مخالف للكتاب والسنة فهو في ذاته يعتبر بدعة. على هذا الأصل ماذا؟ صارت بدعة كذلك، لكن لا يلزم من ذلك الطعن فيه في العلم. أما أهل الدنيا فالأصل فيهم الطعن فيهم وفي أقوالهم، هذا الأصل فيه، إذا كان ينتسب للعلم أو ينتسب للدعوة أو ينتسب إلى آخره فثم أقوال قد قالها فنطعن في قوله وفيه هو. لماذا؟ صيانة للشرع ونصيحة للمسلمين، لأنك إذا أثنيت على شخص حينئذ الذي يلزم من ذلك ماذا؟ أنك تدل غيرك على أن يستمع له وأن يأخذ به بأقواله، وهذا غش للمسلمين وليس من النصيحة بشيء. من النصيحة العامة أن يقال من هو العالم الذي ينبغي أن يستفتى وأن ينظر فيه في قوله، كذلك هذا الأصل فيه. أما كل من تصدر يكون حينئذ معصوم وتحفظ كرامته، الجواب لا، لا ليس الأمر مضطردا. وما أكثر من تصدر للعلم والتدريس والدعوة الآن وهو أجهل من حمار أهله، لكن الناس الآن لا يميزون، بل طلبة العلم للأسف الشديد لا يميزون بين من هو أهل للكلام في الدين والشرع وبين من هو دخيل على الدين والشرع. ابن القيم رحمه الله تعالى، وليس هذا كلامي حتى يقال إلى آخره، نقول هذا كلام ابن القيم فاستمع وأصغي إلي أذنك، قال: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، إذا آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها صارت حبيبة مقدمة عنده، قال: فلا بد أن يقول على الله غير الحق. تلازم أو لا تلازم، هذا كلام قيم. إذا آثر الدنيا على الآخر لا بد أن يقول ماذا؟ على الله غير الحق. لماذا؟ لأنه صار من أهل الدنيا، وإذا صار من أهل الدنيا لا بد أن يرضي أهل الدنيا، وأهل الدنيا عندهم أغراض وأهواء، كيف يرضيهم؟ لا بد من شيء ماذا؟ ها، يتملق به إليه، ولن يجد إلا أن يفتي بما يوافق أهواءهم. فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات. أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات، يعني الزعماء ومن دونهم من الناس، كلهم أصحاب دنيا، حينئذ سيرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، يرضيهم بماذا؟ بأن يقول على الله تعالى غير الحق. قال: فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، لابد أن يدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة، حينئذ يفرح بها، إذا وجد دليلا يبحث ويعتقد أولا ويريد أن يسوغ شيئا ما، إذا ماذا يصنع؟ لو قال هذا رأيي قد لا يقبل، إذا قال هكذا أطلق لفلان وفلان لن يقبل، لابد أن يأتي بماذا؟ بشيء ها يزور به قوله ويجعله في هيئة الشرع والدليل الشرعي، يقول لقوله تعالى كذا، قال صلى الله عليه وسلم كذا، قال ابن تيمية كذا، قال ابن القيم، فيأتي بالأقوال والمشتبهات، وما أكثره اتخذ رؤوسا جهالا. قال رحمه الله تعالى: ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة، يعني إذا لم يجد شبهة الله غفور رحيم ولي ماذا؟ ولي التوبة، هذا من العلم. قال: وفي هؤلاء وأشباههم، قال تعالى هؤلاء وأشباههم، يعني بها العلم الذين يتبعون الشهوات، وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك. هي مصيبة، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. يعلم، ليس كل عالم يقول غير الحق فيكون جاهلا به، لا، الأصل فيه أنه من أهل العلم، حينئذ يأتي بالقول ويزور له من الشبه، وإن لم يجد قال سيغفر لنا، سواء علم أنه على باطل أو أنه على حق وقصد الشبهة. قال رحمه الله تعالى: وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها والآخرة وإقبالها ودوامها. هذا إذا كان من أهل الآخرة، وهؤلاء لابد أن يبتدعوا، يعني الذين من أهل الدنيا لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة، فهذه آفة العلماء. هكذا يقول ابن القيم: هذه آفة العلماء. إذن العالم قد يقع في فتنة، وقد يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. ما الذي يترتب؟ ليس في نفسه وخاصته فقط، وإلا لكان الأمر أهون من ذلك، لكن يفضي ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يطلب الرئاسة وما عند الناس بأن يقول على الله تعالى غير الحق. لكن من الذي يميز بين هذا وذاك؟ هنا المحكم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمن خذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين